الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها الإخوة الفضلاء حلاوة الإيمان أخي الكريم هل تعلم أن الإيمان له طعم وأنه يذاق؟ هل تذوقت يوما طعم الإيمان؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ هل تذوقت طعم الإيمان يوما؟ بينما أنت تقيم الليل وحدك فخشعت وخضعت، هل تذوقت هذا الطعم؟ بينما أنت تقرأ كتاب الله ترتيلا وتدبرا وتفكرا، هل تذوقت طعم الإيمان؟ لسائل أن يسأل هل للإيمان طعم؟ نعم. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذن الحبيب صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الإيمان له طعم وأنه يذاق، طعم حقيقي بل قد يقوي البدن على الفعل والعمل. كيف؟ بدليل ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان ثم واصل أي جاء إلى المغرب فلم يفطر، فواصل بعض الصحابة، ثم صام اليوم التالي ثم واصل، فواصل بعض الصحابة فقال أفطروا، وفي رواية في اليوم الثالث فقالوا يا رسول الله إنك تواصل. اسمع إلى قول الحبيب عليه الصلاة والسلام، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. صلى الله عليك يا رسول الله. السؤال، هل كان الله عز وجل يطعم النبي صلى الله عليه وسلم طعاما ماديا؟ هل كانت مائدة تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام من السماء فيأكلها بالليل؟ الجواب لا. إذن ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يبيت عند ربه، ماذا كان يصنع؟ كان يبيت يقيم الليل، فيعطيه الله جل وعلا بقيام الليل ما يتذوق به حلاوة الإيمان، ويعطيه بهذا القيام وهذا الطعام المعنوي قوة يواصل بها اليوم التالي صياما. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ذاق طعم الإيمان، إذا نريد أن نتذوق طعم الإيمان. أبان لنا الحبيب عليه الصلاة والسلام شروط من يريد أن يتذوق، فقال ثلاثة شروط. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. هذا هو الشرط الأول، أي رضي بالله إلها ومعبودا، فلا يعبد إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يفوض أموره كلها إلا لله، ويعلم أن النفع والضر كله بيد الله. من رضي بالله ربا أخلص التوحيد لله. لكنني يا إخواني، وهذا أمر بيني وبينكم، رأيت من إخواننا المسلمين الفضلاء أفعالا، أو من بعض إخواننا المسلمين أفعالا تنافي قولهم رضيت بالله ربا. فهذا صاحبنا قد اعتقد أن قطعة البلاستيك تنفع وتضر. كيف؟ رأيته قد أتى بقطعة البلاستيك على هيئة الكف وعلقها على السيارة وسماها خمسة وخميس. لماذا؟ قال اسكت، هذه ترد العين وتدفع الضر. أخي الكريم، أيها المؤمن، أتعتقد أن قطعة البلاستيك ترد الحسد والعين وترد عنك الضر؟ أين إيمانك؟ أين تقواك؟ انزعها بارك الله فيك. أما الآخر فأمره أعجب من الأول، حيث اعتقد في الحذاء أكرمكم الله أنه يرد عيون الحاسدين، فأتى بفردة حذاء أكرمكم الله صغيرة لطفل صغير وعلقها خلف السيارة. لماذا يا أخي تصنع هذا؟ قال اسكت، عيون الناس، كانت السيارة تخرب كثيرا، فلما علقت هذا الحذاء الحمد لله مشت السيارة، ردت العين والحسد. عجبا لك أخي الكريم، أيها المؤمن، أتعتقد أن الحذاء ينفع ويضر؟ وأنت تقول رضيت بالله ربا، أي أنك توقن أن النفع والضر كله بيد من؟ بيد الله. بل إن من المسلمين وإن كانوا قلة إلا أنهم يعتقدون أن الشموع تعلم أعمار بني آدم، فإذا ولد له مولود وأرادوا أن يطلقوا عليه اسما، أتى أهل العائلة كل واحد بشمعته وأطلق عليها اسما، ثم أشعلوا الشموع في وقت واحد، وآخر شمعة تنطفئ يطلقون اسمها على المولود، لأنه طال عمرها فسيطول عمر المولود. أخي الكريم، لا يعلم الأعمار إلا الله، وهذا اعتقاد لا يصح، بارك الله فيك. نعم، من الناس من إذا نظر إليه إنسان وخاف من حسدي أمسك بالخشب، أي خشب قريب منه يمسك به. لماذا؟ قال إن مسك الخشب يمنع الحسد. أخي، كل هذا لا يجوز، وإنما علمك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن ترد الحسد والعين فقل أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين ويقول كان أبوكما إبراهيم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. أنت تخاف على سيارتك، ضع يدك عليها وقل أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. تخاف على مصنعك من العين، قل ذلك. تخاف على بيتك، قل ذلك. تخاف على ولدك، قل ذلك. تخاف على نفسك، قل ذلك. وخير الهدي هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام. أما هذا الفلاح الكريم الذي يمشي في أرضه في وسط أرض القطن، فإذا بشجرة طماطم خرجت هكذا. ما زرعها هو؟ فيها طماطم حمراء وخضراء. فولده يسأل: يا أبي كيف نبتت هذه هنا؟ يقول: يا بني إنها خرجت شيطاني شيطاني. فيعتقد الولد أو يظن أن الشيطان ينبت الزرع. قل له: خرجت رباني. الله عز وجل ينادي الفلاحين ويقول لهم: أنتم لا تعرفون الزراعة ولا تقدرون عليها ولا تستطيعون، أنتم تحرثون وتبذرون فقط، لكن من الذي يفلق الحبة؟ الله. من الذي ينبت لها الزروع الجذور؟ الله. من الذي يفلق الحبة ويخرج منها الأوراق البيضاء الخضراء؟ الله. إذن الزارع في الحقيقة هو من؟ هو الله. قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ بل أنت الزارع يا رب. قدماء المصريين كانوا يعبدون عدة آلهة، فقد كانوا كفارا. بعضهم يعبد الشمس، بعضهم يعبد القمر، بعضهم يعبد الأصنام إلى آخره. وكان كل إله عندهم له تخصص معين، فكانوا يعتقدون أن الشمس هي الإله الذي يخلق الأعضاء ويسويها ويجملها. فكان الولد الصغير إذا سقطت سنته قال له أبوه: خذ هذه السنة وقف أمام الإله إله الشمس بخشوع وخضوع، ثم قل له: يا شمس يا شموسة، خذ سنة الحمار وهات سنة العروس. كان هذا في قدماء المصريين الكفار. أظن أنه لم يعد عندنا أحد من قدماء المصريين. فإذا رأيت ولدك يقول هذا قل له: يا بني. يقول: يا أبي أنا أريد سنة جميلة. قل له: ارميها في الزبالة وارفع يديك وقل: يا رب ارزقني سنة جميلة. فتعلق قلب الولد بالله. حتى بعض الناس في ألفاظهم يقولون ألفاظا قد تنافي قولهم رضينا بالله ربا. فهذا إنسان يعترض على قضاء الله وقدره، ويعتقد أو يظن أو يقول كلمة بمقتضاه أن الله لا يضع الشيء في موضعه، وحاشا لله. فيقول هذا إنسان عقيم ما ينجب، وعنده سيارات وملايين، وجاره عنده 10 أولاد وفقير لا يجد شيئا، ثم يقول هذه الكلمة الآثمة، يدي الحلق للي بلا ودان: لا إله إلا الله. أتعرف معناها يا أخي الكريم؟ معناها أن الله يضع الشيء في غير موضعه. لا تقولها بارك الله فيك، بل يجب أن تؤمن بأن الله لا يغني إلا لحكمة، ولا يفقر إلا لحكمة، ولا يعطي إلا لحكمة، ولا يمنع إلا لحكمة. فالله هو العليم الحكيم سبحانه. وبعض الناس يتوقع أن من الناس من يمنع رحمة الله من النزول، فيقول هذه الكلمة الخاطئة: لا بيرحم ولا بخلي رحمة ربنا تنزل. لا يا أخي الكريم، لا تقل هذا. لا تستطيع قوة أبدا أن تمنع رحمة الله من النزول. الله عز وجل رد على هذه المقولة في القرآن فقال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه وتعالى. إذن الشرط الأول لمن أراد أن يتذوق طعم الإيمان إخلاص التوحيد لله قولا وفعلا واعتقادا. من رضي بالله ربا. الشرط الثاني: وبالإسلام دينا. وبالإسلام دينا معناها أيها الأحباب الفضلاء، أي رضي العبد بالإسلام شريعة حاكمة عليه في جميع أموره، فيحكم الشرع في عباداته، ويحكم الشرع في معاملاته، ويحكم الشرع في أخلاقه، ويحكم الشرع في كل أحواله وأقواله وأفعاله. نجد من بعض إخواننا من يفعل ما يخالف هذا، وهو يقول رضيت بالإسلام دينا، فالعمارة كلها 10 أدوار ملك له إلا شقة وصاحبها يريد أن يبيعها وليس معه 100,000، فيذهب إلى البنك الربوي ليقترض 100,000 بالربا ليشتري هذه الشقة. تقول يا أخي الكريم أنت تعلم أن الربا حرام؟ يقول يعني يرضيك يجي واحد غريب يأخذ الشقة في وسط العمارة؟ أنا لا يرضيني هذا، أنا يرضيني أن تتملك الدنيا كلها، لكن لا يرضيني أيضا أن ترتكب الربا الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحكم الشرع في معاملاته. أخونا الكريم الفلاح الذي جمع الطماطم أو التفاح أو الرمان أو البطاطا أو غيره فجعل الصغير على حدة والكبير على حدة، ليه؟ يقول أضع في القفص الصغير ثم فوقه أضع الكبير أوجه القفص. يا أخي هذا نوع من أنواع الغش، لا يجوز لا في الطماطم ولا في التفاح ولا في الكمثرى. أنت مخير بين أمرين، إما أن تضع الصغير كله في أقفاص والكبير كله في أقفاص، أو أن تخلطه فيكون أعلى القفص صغير وكبير وأدنى القفص صغير وكبير. يقول يا شيخ هم في السوق يعرفون هذا، ويضع يده في القفص ويخرج الصغير ويعرفه حتى ولو، أيضا هذا غش لا يجوز. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى في السوق فوجد رجلا بين يديه كومة طعام، وكلمة طعام إذا أطلقت في لسان العرب يراد بها القمح لأنه كان غالب طعامه، كومة من القمح، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها فأصابها البلل فأخذ من المبلول وأخرج. قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال هل جعلته فوق ليراه الناس؟ من غش فليس منا. قال العلماء هذا الذي يريد أن يبيع من سيشتري منه سيأخذ بالكيلة أو بالمد، فسيرى هذا سيرى المبلول، ورغم ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهره للناس. وهذا الذي الفلاح الذي يأكل من طريق المسلمين شبر عشان يزود الأرض، الشبر هذا بطول الأرض يزرع قمحا أو أرزا فيختلط الحرام بالأرز الحلال فيبيعه ويأتي المال الحرام فيأكل حراما ويشرب حراما ويطعم حراما ويلبس حراما ويطعم أبنائه حراما ويمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنا يستجاب لذلك كما ثبت في صحيح مسلم. أما أخونا الطبيب ربنا أكرمه عيادة بياخد منها في اليوم 500 جنيه، ربنا يبارك له، لكن يقول للمريض اذهب هات لي التحليل ده من هذا المعمل أو الإشعة دي من هذا المركز، ليه؟ ما تسيبه يجيب من أي مكان. طب بجوارنا معمل؟ لا لازم المعمل ده أنا مطمئن له، لأنه قد تعامل مع هذا المعمل إنه له 10 جنيه على كل مريض يوزحوله، بيبيع المريض للمعمل أو يبيع المريض لمركز الإشعة ب10 جنيه. يجي مركز الإشعة الإشعة ب120 و10 جنيه للدكتور يبقى 130، يقول لك الإشعة ب130. أيها الطبيب الكريم رزقك الله عز وجل 500 جنيه في اليوم حلالا، فلماذا تلوثهم ب50 جنيه أو 40 جنيه حرام؟ ثم يأكل الطبيب حراما ويشرب حراما ويطعم أبناءه حراما ويمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فأنا يستجاب لذلك؟ المدرس الكريم الذي لا يتقن عمله، الذي يكتم بعض المعلومات في الحصة ليضطر الأولاد أن يذهبوا إليه فيتميز أولاد الدرس عن أولاد الحصص فقط، أقول له أخي الكريم هتعطي دروس كثيرة وتكسب كتير واخر السنة 50,000 100,000 وابنك يعمل عملية ب 150,000. لا بركة فيها. انا لا امنعك من اعطاء الدروس، اعطي الدروس كما تشاء، لكن اتقن عملك، اتقن الحصة، وكل معلومة تعرفها قلها لا تكتمها. فمن الاولاد من لا يفهم من مرة واحدة، فاذا اتاك بعد ذلك ليأخذ درسا يكون ما اخذته حلالا. اخونا الكريم التاجر بيبيع نظارات وبيع اجهزة كهربائية مكتوب عليها ميد ان جابان، مصنوعة في اليابان، هو عارف تماما انها مصنوعة في الصين، وهذه محفورة عليها مكتوب، ويعرف انها كذب وزور. وانا مالي، المصنع هو الذي كتبه. اخي الكريم، انت علمت، فيجب عليك ان تنبه كل مشتري بان هذه ليست ياباني انما هي صيني، وهذه الكلمة مزيفة، وان لم تفعل اثمت ونزعت البركة من رزقك. ما الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فلا تكتم اخي الكريم، حينما تقول رضيت بالاسلام دينا، اي ان ترضى بالاسلام حاكما عليك ولو كان ضد هواك. احيانا يكون هناك حكم شرعي بس يعني صعب الواحد يتحمله. ليه؟ اصل ابن عمه عمره ما شافه، ساكن في القاهرة، هو ساكن هنا في المنصورة، فابن عمه بيجري بالسيارة فقتل طفلا خطأ. ما هو الواجب الشرعي علي انا؟ اقول له معلش عظم الله اجرك؟ لا، علي قسط من الدية. الطفل الذي قتل خطأ بالسيارة اذا كان ذكرا فديته 100 ناقة، والناقة 5,000 اليوم، يبقى 500,000 توزع على العاقلة. أبوه وعمامه وإخواته وأبناؤه من الذكور وأبناء الإخوة من الذكور البالغين، كل العاقلة دي تتقسم عليهم 500,000 ويدفعوها. وأنا مالي؟ أنا إيه دخلني؟ الحبيب عليه الصلاة والسلام حكم عليك، مش أنت سني؟ أنت مسلم ملتزم؟ يلا. قالت عائشة رضي الله عنها: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة. صحيح القانون بيقول لك انت مالكش دعوة، لكن الاسلام بيقول لك لازم تدفع معاه. هم اليس هذا ظلما؟ لا، ليس ظلما. ليه؟ صلى على رسول الله. لان ابن عمك هذا لو مات وليس له وارث الا انت، وترك العمارات والتجارات والسيارات، وقل لك الاسلام بيقول لك تعالى استلم كل هذه الاشياء لانك انت الوارث لابن عمك، هتقول لا معلش والله انا مش هاخدها؟ سترضى بحكم الاسلام والحق؟ هذا الذي اعطاك هذا الحق فرض عليك ذاك الحق، حتى اذا وقعت انت في قتل خطأ تحمل معك، لكن قتل العم لا تتحمل فيه العاقلة، إنما العاقلة تتحمل في الخطأ فقط. إذا حينما أقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، أي أن أرضى بحكم الإسلام ولو كان مخالفا لهواي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. طيب كيف أعرف أحكام ربنا؟ لا أدخل في أمر حتى أسأل أهل العلم، وهم بفضل الله متوافرون كثيرون، أئمة المساجد وطلبة العلم والمشايخ في القنوات الفضائية وفي كل مكان وبالتلفونات. تريد أن تفتح مشروعا أدوات منزلية، مشروع سيارات، مشروع ذهب، تشتري أراضي، سمسار، عقارات، كل دي مباحة، لكن قبل أن تدخل تأتي الإمام المسجد: السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا أريد أن أفتح مشروع أدوات منزلية، ما يحل لي وما يحرم؟ كل المعاملات مباحة. هيقول لك الأصل الإباحة اللي عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة، الأربع معاملات دول بلاش، دول اللي فيهم شبه أو دول محرمين، والباقي حلال. بهذه الطريقة تتعرف على دينك. قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون الفضلاء الأجلاء، الشرط الثالث: ورضي بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال العلماء: لا يكمل إيمانك بالحبيب محمد عليه الصلاة والسلام حتى تؤمن أو حتى تفعل خمسة أشياء. أولا: تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، الانتهاء عما عنه نهى وزجر صلى الله عليه وسلم، طاعة ما به أمر صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، التشبه به ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وسلم. فإذا حققت هذه الخمس، تشبهت بالحبيب عليه الصلاة والسلام، تتشبه بأخلاقه الكريمة في الحلم والعطاء والجود والبر والإحسان والابتسام في وجوه الناس، بأخلاقه الكريمة في الصفح والعفو، في الشجاعة والكرم، في التحمل، في الصبر، في النطق بكلمة الحق، إلى غير ذلك من الأخلاق الطيبة الكريمة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الفضلاء، تعرفنا من هذا الحديث أن الإيمان له طعم وأنه يذاق. السؤال: ما هو طعم الإيمان؟ الطعم في الدنيا أربعة: حلو ومر وحامض ومالح. فما هو طعم الإيمان؟ حلو، مر، حامض، مالح. تعالوا معنا إلى الحديث الآخر الذي يوضح لنا طعم الإيمان من بين هذه الطعم الأربع. في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد مرارة الإيمان، وجد حموضة الإيمان، وجد ملوحة الإيمان، كلا، وجد حلاوة الإيمان. إذن الإيمان له طعم وأنه حلو. إذا أراد الإنسان أن يتذوق حلاوة الإيمان، ثلاثة أشياء: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أن يكون أمر الله في قلبك فوق كل أمر، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل أمر، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب الرجل لقربه من الله وتقواه، لا لمصلحة شخصية ولا لأمر دنيوي، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، يكره المعاصي كما يكره أن يكوى بالنار. من هذه الثلاثة تستطيع أن تتذوق حلاوة الإيمان، ولن تصل إلى هذا كله إلا إذا انطلقت من هذا اليقين، وهو مراقبة الله جل وعلا. فالعبد لا يمكن أن يسرع في طريق الله وأن يبتعد عن المعصية إلا إذا استحضر أن الله يراه، أن الله مطلع عليه، مراقب له. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحم النظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم سدد رميهم واربط على قلوبهم واقهر عدوهم. اللهم ارحم اخواننا المستضعفين في بورما. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم احل علينا الامن والامان في بلادنا. اللهم احل علينا الامن والامان في بلادنا. اللهم سدد ديون مصر. اللهم سدد ديون مصر. اللهم سدد ديون مصر لا يسددها الا انت. اللهم وفق رئيس دولتنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه لاقامه العدل وتطبيق الشرع. اللهم هيئ له البطانه الصالحه التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانه السوء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم من اراد مصر بخير فأعزه وبارك له في سعيه، ومن أراد مصر بسوء فأذله واجعل كيده في نحره. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله.